بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط السابع من كتاب شرح الشاطبية للشيخ علي محمد الضباع رحمه الله تعالى. ويعفى بنون دون ضم وفاؤه يضم تعذب تاه بالنون والصلة، وفي ذاله كسر وطائفة بنصب مرفوعه عن عاصم كله اعتلى. أي قرأ عاصم إن نعفو بنون مفتوحة وضم الفاء ونعذب بالنون وكسر الذال، وطائفة بعده بالنصب، والباقون إن يعفى بياء تحتية مضمومة وفتح الفاء، وتعذب بتاء صوتية وفتح الذال، وطائفة بعده بالرفع انتهى. وحق بضم السوء مع ثاني فتحها، وتحريك ورش قربة ضمه جلا. أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو عليهم دائرة السوء هنا وفي ثاني سورة الفتح بضم السين والباقون بفتحها، وقرأ ورش قربة لهم بتحريك الراء بالضم والباقون بإسكانها انتهى. ومن تحتها المكي يجر وزاد من صلاتك وحد وافتح التاء شذا على. أي قرأ ابن كثير المكي من تحتها الأنهار الواقعة بعد والسابقون الأولون بزيادة لفظ من وجر تحتها والباقون بترك من ونصب تحتها، وقرأ حمزة والكسائي وحط إن صلاتك سكن لهم بالتوحيد وفتح التاء، والباقون إن صلواتك بالجمع وكسر التاء انتهى. ووحد لهم في هود ترجئ همزه صفى نفر مع مرجعون وقد حلا. يعني أن حمزة والكسائي وحطا قرأوا أصلاتك تأمرك في هود بالإفراد والباقون أصلواتك بالجمع، وقرأ شعبة وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ترجئ من تشاء في الأحزاب، وآخرون مرجعون هنا بهمزة مضمومة بعد الجيم فيهما والباقون بعدمها انتهى. وعم بلا واو الذين وضم في من أسس مع كسر وبنيانه ولا. يعني أن نافعا وابن عامر قرأ الذين اتخذوا بلا واو قبل الذين فتعين للباقين والذين بإثباتها، وقرأ أيضا أفمن أسس وأمن أسس بضم الهمزة مع كسر السين الأولى فيهما على البناء للمفعول ورفع بنيانه بعدهما نائب الفاعل، فتعين للباقين فتح الهمزة والسين ونصب النون فيهما انتهى. وجرف سكون الضم في صفو كامل تقطع فتح الضم في كامل على. أي قرأ حمزة وشعبة وابن عامر على شفا جرف بسكون الراء والباقون بضمها، وقرأ حمزة وابن عامر وحطف تقطع قلوبهم بفتح التاء والباقون بضمها انتهى. يزيغ على فصل يرون مخاطب فشا ومعي فيها بياءين حملا. أي قرأ حفص وحمزة كاد يزيغ بياء التذكير كما دل عليه الإطلاق والباقون بتاء التأنيث، وقرأ حمزة أولا يرون أنهم بتاء الخطاب والباقون بياء الغيبة، وفيها من ياءات الإضافة سنتان معي أبدا ومعي عدوا انتهى. سورة يونس عليه الصلاة والسلام. وإضجاع را كل الفواتح ذكره حما غير حط طاويا صحبة ولا. وكم صحبة يا كافة والخلف ياسر وها صف رضا حلوا وتحت جنا حلا. شفى صادقا حاميم مختار صحبة وبصر وهم أدرى وبالخلف مثلا. وذرى لورش بين ونافع لدى مريم ها يا وحا جيده حلا. يعني أن القراء السبعة اختلفوا في إمالة أحرف الهجاء الواقعة في فواتح السور، وهي خمسة في 17 سورة، أولها الراء عن ألف لام را، أول يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر، ومن ألف لام ميم را أول الرعد، فقرأ بإمالتها في الكل أبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي، وقللها ورش وفتحها الباقون. وثانيها الهاء من فاتحة مريم وطه، فأمالها من فاتحة مريم شعبة وأبو عمرو والكسائي، وقللها ورش وفتحها الباقون، وأمالها من طه أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي وورش، ولم يمحض غيرها وفتحها الباقون. ثالثها الياء من أول مريم وياسين، فأمالها من فاتحة مريم ابن عامر وشعبة وحمدة والكسائي، وقللها ورش وفتحها الباقون، وأمالها من فاتحة ياسين شعبة وحمدة والكسائي وفتحها الباقون. رابعها الطاء من طه وطاسين ميم معا وطاسين، فأمالها شعبة وحمدة والكسائي وفتحها الباقون. خامسها الحاء من حاميم في السبع، فأمالها ابن ذكوان وشعبة وحمدة والكسائي، وقللها أبو عمرو وورش وفتحها الباقون. وما ذكره الناظم من إمالة ها يا من فاتحة مريم لقالون، ومن إمالة يائها للسوسي، تعقبه في النشر بأنه خروج منه رحمه الله عن طرقه، فينبغي ألا يقرأ بهما. ولذا قال صاحب إسحاق البرية: ها يا بمريم فافتحا، وتقليله في الحرز ليس معولا، ولكنه قد صح في نشرهم فعه، وما ميل السوسي يا عين من كلا، يعني أن الذي ينبغي أن يقرأ به فيها يا بمريم لقالون من طريق النظم وأصله إنما هو الفتح، لأنه الوجه الذي قرأ له به الداني على أبي الفتح من طريق أبي نشير، وهو طريق التيسير. وأما تقليله له فلا يعول عليه، لأنه من قراءته له على أبي الفتح من طريق الحلواني وعلى أبي الحسن، وليس هذان الطريقان التيسير بل في النشر. وما روي عن السوسي من إمالة يا بفاتحة مريم فليس من طريق التيسير ولا من طريق النشر، فينبغي ألا يقرأ به من طريق النظم. واختلفوا أيضا في إمالة الألف التي بعد الراء من لفظ أدرى كيف جاء نحو ولا أدراكم وما أدراك، فأمالها أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي بلا خلاف، وابن ذكوان بخلف عنه بين الإمالة والفتح، وقللها ورش على أصله وفتحها الباقون. انتهى. نفصل يا حق علا ساحر ظبا، وحيث ضياء وافق الهمز قنبلا. أي قرأ أبو عمرو وابن كثير وحفص يفصل الآيات بياء الغيبة والباقون بنون العظمة، وقرأ الكوفيون وابن كثير إن هذا لساحر مبين بفتح السين ومدها وكسر الحاء، والباقون لسحر بكسر السين بلا ألف بعدها وسكون الحاء، وقرأ قنبل ضياء حيث جاء بالهمز قبل الألف والباقون بالياء. وفي قضي الفتحان مع ألف هنا، وقل أجل المرفوع بالنصب كملا، يعني أن ابن عامر قرأ لقضي إليهم أجلهم بفتح القاف والضاد وألف بعدها ونصب اللام، والباقون بضم القاف وكسر الضاد وياء مفتوحة بعدها ورفع اللام. انتهى. وقصر ولا هاد بخلف زكى، وفي القيامة للأولى وبالحال أولى. أي قرأ ابن كثير بخلف عن البزي ولا أدراك به هنا، ولا أقسم بيوم القيامة لحذف الألف التي بعد اللام فيهما، وبه قرأ الداني من رواية البزي على الفارسي، والباقون بإثباتها ومعهم البزي في ثانيه، وبه قرأ له الداني على أبي الحسن وأبي الفتح فارس. وقوله وبالحال أولى توجيه للقراءة الأولى. انتهى. وخاطب عما يشركون هنا شذا، وفي الروم والحرفين في النحل أولى. أي قرأ حمزة والكسائي عما يشركون هنا وفي الروم وموضعي النحل بتاء الخطاب في الأربعة، والباقون بالغيب فيهن. وقوله أولى زيادة، زيادة بيان للاحتراز. انتهى. يسيركم قل فيه ينشركم كفى، متاع سوى حص برفع تحملا. يعني قرأ ابن عامر ينشركم بفتح الياء ونون ساكنة بعدها، فشين معجمة مضمومة من النشر، والباقون يسيركم بضم الياء والسين المهملة مفتوحة بعدها ياء مكسورة مشددة من التيسير، وقرأ حفص متاع الحياة بنصب العين والباقون برفعها انتهى. وإسكان قطعا دون ريب وروده، وفي باء تبلو التاء شاعة نزلا، يعني أسكن ابن كثير والكسائي الطاء من قطعا وفتحها غيرهما. وحمزة والكسائي هنالك تبلو بتاءين فوقيتين من التلاوة، والباقون بتاء فوقية فباء انتهى. ويا لا يهدد سر صفيا وها هنل، وأخفى بنو حمد وخفف شلشلا، أي قرأ شعبة أما لا يهدي بكسر الياء والهاء، وحفص بفتح الياء وكسر الهاء، وقالون وأبو عمرو بفتح الياء وتحريك الهاء بفتحة مختلسة، وورد عن قالون أيضا النص بإسكان الهاء، ولذا قال في الإسحاق نعم اختلف سكا لصبغ به حلا، وتعد لعيسى مع يهدي كذجعلا. وقرأ ورش وابن كثير وابن عامر بفتح الياء والهاء، وكل هؤلاء يشددون الدال. وقرأ حمزة والكسائي بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال انتهى. ولكن خفيف وارفع الناس عنهما، وخاطب فيها يجمعون له ملا، يعني أن حمزة والكسائي قرأ ولكن الناس بتخفيف نون ولكن وكسرها ورفع الناس، والباقون بتشديد النون مفتوحة ونصب الناس، وقرأ ابن عامر مما تجمعون بالخطاب والباقون بالغيب. ويعذب كسر الضم مع سبأ رسى، وأصغر فارفعه وأكبر فيصلا، أي قرأ الكسائي وما يعذب هنا وفي سبأ بكسر الزاي والباقون بضمها، وقرأ حمزة ولا أصغر ولا أكبر هنا برفع الراء فيهما والباقون بالفتح. مع المد قطع السحر حكم تبوأ بيا وقف حص لم يصح فيحمل، أي قرأ أبو عمر السحر إن الله سيبطله بزيادة همزة القطع قبل همزة الوصف على الاستفهام، وعليه يجوز في همزة الوصف الإبدال مع الإشباع ثم التسهيل على ما تقدم. قال في إسحاق البرية مع المد قطع السحر حكم وخذ له بتسهيله أيضا كآل آن مثلا انتهى. وتتبعان النون خف مدا وماجا بالفتح والإسكان قبل مثقلا، أي قرأ ابن ذكوان ولا تتبعان لتخفيف النون والباقون بتشديدها، وما ذكره الناظم من تخفيف التاء الثانية وإسكانها وفتح الباء مع تشديد النون لابن ذكوان نبه في النشر نقلا عن الداني أنه غلط ممن رواه عنه فلا يؤخذ به، وعلى ذلك قالت الإسحاق وتتبعان النون خف مدا قل سكون وفتح ثم تشديد نهملا انتهى. وفي أنه اكسر شافيا وبنونه ونجعل الصف والخف ننجي رضا على، وذاك هو الثاني ونفسي ياؤها وربي مع أجري وإني ولي حلا، أي قرأ حمزة والكسائي آمنت إنه بكسر الهمزة والباقون بفتحها، وقرأ شعبة ونجعل الرجس بنون العظمة والباقون بياء الغيبة، وقرأ الكسائي وحفص ننجي المؤمنين بإسكان النون وتخفيف الجيم والباقون بفتح النون وتشديد الجيم، وقيده بكونه ثانيا احترازا من ثم ننجي رسولنا. وفيها من ياءات الإضافة خمس، نفسي إن أتبع وربي إنه لحق إن أجري إلا على الله إني أخاف ما يكون لي أن أبدله انتهى. سورة هود عليه الصلاة والسلام وإني لكم بالفتح حق رواته وبادئ بعد الدال بالهمز حللا، أي قرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائي إني لكم نذير مبين بفتح الهمزة والباقون بكسرها، وقرأ أبو عمرو بادئ الرأي بهمزة مفتوحة بعد الدال والباقون بياء مفتوحة انتهى. ومن كل نو مع قد افلح عالما فعمية ضممه وثقل شذا على، أي قرأ حق من كل زوجين هنا وفي سورة الفلاح بتنوين اللام والباقون بتركه، وقرأ حمزة والكسائي وحفص فعميت عليكم هنا بضم العين وتشديد اللام والباقون بفتح العين وتخفيف اللام، ولا خلاف في موضع القصص أنه بالفتح والتخفيف، انتهى. وفي ضم مجراها سواهم وفتح يا بني هنا نص وفي الكل عولا، وآخر لقمان يواليه أحمد وسكنه ذاك وشيخه الأولا، يعني أن حفصا وحمزة والكسائي قرأوا مجراها مجراها بفتح الميم والباقون بضمها، وقرأ عاصم يا بني هنا بفتح الياء، وكذلك حفص في موضع يوسف والصافات وثلاثة لقمان، ووافقه البزي في آخر لقمان وسكن ياءه قنبل، وسكن شيخه ابن كثير الموضع الأول من لقمان، وقرأ الباقون بكسر الياء في الستة، ومعهم ابن كثير في غير ما تقدم، انتهى. وفي عمل فتح ورفع ونونوا وغير ارفعوا إلا الكسائي ذا الملا، أي قرأ غير الكسائي إنه عمل غير صالح بفتح الميم ورفع اللام منونة، ورفع غير والكسائي بكسر الميم وفتح اللام بلا تنوين ونصب غير، انتهى. وتتألي خف الكهف ظل حما وها هنا غصنه وافتح هنا نونه دلا، يعني أن قوله تعالى فلا تسألني هنا قرأه الكوفيون وأبو عمر بإسكان اللام وكسر النون مخففة، ونافع وابن عامر بفتح اللام وكسر النون مشددة، وابن كثير بفتح اللام والنون مشددة. وقوله تعالى فلا تسألني في الكهف قرأه الكوفيون وابن كثير وأبو عمر بالإسكان والتخفيف، ونافع وابن عامر كقراءتهما هنا، انتهى. ويومئذ مع سال فافتح أتى رضا، وفي النمل حصن قبله النون ثم لا، يعني أن قوله تعالى ومن خزي يومئذ هنا وعذاب يومئذ في سأل قرأ نافع والكسائي بفتح الميم فيهما والباقون بكسرها فيهما، وقوله تعالى من فزع يومئذ في النمل قرأه الكوفيون بتنوين العين وفتح الميم، ونافع بترك التنوين مع فتح الميم، والباقون بترك التنوين مع كسر الميم، انتهى. ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على فصل وفي النجم فصلا، نما لثمود نونوا واخفضوا رضا، ويعقوب نصب الرفع عن فاضل كلا، أي قرأ حمزة وحفص ألا إن ثمودا هنا وعادا وفي الفرقان وثمودا وقد وفي العنكبوت وثمودا فما أبقى في النجم بغير تنوين في الأربعة، ووافقهما شعبة في النجم والباقون بالتنوين فيهن، وقرأ الكسائي ألا بعدا لثمود بكسر الدال منونة والباقون بفتحها غير منونة، وكل من نون وقف بالألف ومن لم ينون وقف بغير ألف، وإن كانت مرسومة فبذلك جاءت الرواية عنهم منصوصة. وقرأ حفص وحمزة وابن عامر يعقوب قالت بنصب الباء والباقون برفعها، انتهى. هنا قال سلم كسره وسكونه، وقصر وفوق الطور شاع تنزلا، يعني أن حمزة والكسائي قرأ قال سلم هنا وفي الذاريات بكسر السين وإسكان اللام بلا ألف فيهما والباقون بفتح السين واللام وألف بعدها فيهما، انتهى. وفسر أنسر الوصل أصل دنا وها هنا حق إلا امرأتك ارفع وأبدلا، أي قرأ نافع وابن كثير فسر هنا وفي الحجر والدقان وأنسر في طه والشعراء في وصل الهمزة في الخمسة، ويكسران النون من أن لالتقاء الساكنين وصلا ويبتدئان بكسر الهمزة، وقرأ الباقون بهمزة قطع مفتوحة تثبت درجا وابتداء، وإن أردت أن تقف على قوله أنسر بالسكون في قراءة من وصل وكسر النون فإن الراء تلقق، وأما في قراءة الباقين وكذا فسر في قراءة من قطع أو وصل، فالأرجح الترقيق ويجوز التفخيم. وقرأ ابن كثير وأبو عمر إلا امرأتك هنا برفع التاء والباقون بنصبها، والقيد للاحتراز من حرف العنكبوت المتفق على نصبه، انتهى. وفي سعد فضم صحابا وسل به وخف وإن كلا إلى صفوه دلا، أي قرأ حمزة والكسائي وحفص، وأما الذين سعدوا بضم السين والباقون بفتحها، وقرأ نافع وشعبة وابن كثير وإن كلا بتخفيف النون وإسكانها والباقون بفتحها وتشديدها، انتهى. وفيها وفي ياسين والطارق العلا يشدد لما كامل النص فاعتلى، أي وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة كل لما هنا، وكل لما جميع في ياسين، وكل نفس لما عليها في الطارق بتشديد الميم في الثلاثة والباقون بتخفيفها، انتهى. وفي زخرف في نص يسن بخلفه ويرجع فيه الضم والفتح إذ على، أي قرأ حمزة وعاصم وهشام بخلاف عنه كل ذلك لما متاع في الزخرف بتشديد الميم، وبه قرأ الداني لهشام على أبي الحسن وأبي القاسم والباقون بتخفيفها ومعهم هشام في ثاني، وبه قرأ له الداني على فارس، وقرأ نافع وحفص وإليه يرجع الأمر كله بضم الياء وفتح الجيم والباقون بفتح الياء وكسر الجيم، انتهى. وخاطب عما يعملون هنا وآخر النمل علما عما وارتاد منزلا، أي قرأ نافع وابن عامر وحفص عما تعملون هنا وفي آخر النمل بتاء الخطاب والباقون بياء الغيبة، انتهى. ويا آتها عني وإني ثمانيا وضيفي ولكني ونصحي فقبلا، شقاقي وتوفيقي ورهضي عدها ومع فطرنا أجري معا تحصي مكملا، يعني أن في هذه السورة من ياءات الإضافة 18، عني إنه، إني إذا لمنا، إني أخاف ثلاث، إني أعظك، إني أعوذ بك، إني أراكم، إني أشهد الله، ضيفي أليس ولكني أراكم، نصحي إن أردت، شقاقي أن يصيبكم، وما توفيقي إلا بالله، أرهطي أعز فطرني أفلا، إن أجري إلا معا، انتهى. سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. ويا أبت افتح حيث جال ابن عامر ووحد للمكي آيات الولا، أي قرأ ابن عامر يا أبت حيث جاء وهو هنا وفي مريم والقصص والصافات بفتح التاء والباقون بكسرها في الجميع، وقرأ ابن كثير آية للسائلين بالإفراد والباقون آيات بالجمع. غيابات في الحرفين بالجمع نافع، وتأمنا للكل يخفى مفصلا، وأدغم مع إشمامه البعض عنهم، ونرتع ونلعب ياء حصن تطولا، ويرتع سكون الكسر في العين ذو حما، وبشراي حذف الياء ثبت وميلا، شفاء وقل الجهد ذا وكلاهما عن ابن العلا والفتح عنه تفضلا، أي قرأ نافع غيابة الجب في الموضعين بالجمع والباقون بالإفراد فيهما، واتفق السبعة على قراءة لا تأمنا بالإشارة، واختلف أهل الأداء عنهم فيها، فكان بعضهم يجعلها روما فيكون ذلك إخفاء لا إضغاما صحيحا، لأن الحركة لا تسكن رأسا بل يضعف صوتها، وكان بعضهم يجعلها إشماما وهو عبارة عن ضم الشفتين إشارة إلى حركة الفعل مع الإضغام الصريح، قالوا وتكون الإشارة إلى الضمة بعد الإضغام فيصح معه حينئذ الإضغام، والروم اختيار الداني، وبالإشمام قطع أكثر أهل الأداء واختاره المحقق ابن الجزري، وعلى الأخذ بالوجهين جرى عملنا، انتهى. وقرأ نافع نرتع ونلعب بالياء التحتية فيهما مع كسر عين يرتع يرتع، والكوفيون كذلك لكن مع سكون عين يرتع، وأبو عمرو وابن عامر بالنون فيهما وسكون العين، وابن كثير كذلك مع كسر العين، وقرأ الكوفيون يا بشرى بغير ياء إضافة، والباقون بياء مفتوحة بعد الألف، وأمال ألفها حمزة والكسائي وقللها ورش، واختلف فيها عن أبي عمرو بين الفتح والإمالة والتقليل. قال في الإسحاق: وبشراي فافتح ثم أضجع فقللا وجوه على الترتيب عند فتى العلا، وفتحها الباقون قولا واحدا انتهى. وهيت بكسر أصل كفء وهمزه لسان، وضم التال وخلفه دلا. أي قرأ نافع وابن زكوان: هيت لك بكسر الهاء وياء ساكنة وفتح التاء. ولهشام فيه وجهان، أحدهما كنافع إلا أنه همزه وصححه في النشر، وثانيهما كسر الهاء مع الهمز وضم التاء وصوبه الداني، وجمع الناظم الوجهين وإن كان الثاني ليس من طريقه ليجري على الصواب. وقرأ ابن كثير بفتح الهاء وياء ساكنة وضم التاء، والباقون بفتح الهاء والتاء وياء ساكنة انتهى. وفي كافة فتح اللام في مخلصا سوى، وفي المخلصين الكل حصن تجملا. يعني أن الكوفيين قرأوا مخلصا في مريم والمخلصين حيث جاء بأل بفتح اللام فيهما، ووافقهم نافع على فتح لام المخلصين فقط، وقرأ الباقون بكسر اللام في الكلمتين. معا وصل حاشا حج دأبا لحفصهم، فحرك وخاطب يعصرون شمردلا. أي قرأ أبو عمرو وحاشا لله في الموضعين بألف بعد الشين وصلا فقط على أصل الكلمة، والباقون بالحذف، واتفقوا على الحذف وقفا اتباعا للرسم. قال في إتحاف البرية: معا وصل حاشا حج وحذف بوقفه لكل. وقرأ حفص دأبا فما حفظتم بتحريك الهمزة بالفتح والباقون بسكونها. وقرأ حمزة والكسائي وفيه تعصيرون بتاء الخطاب والباقون بياء الغيبة انتهى. ونكتل بيا شاف وحيث يشاء نون دار وحفظا حافظا شاع عقلا. أي قرأ حمزة والكسائي أخانا يكتل بالياء التحتية والباقون بالنون. وقرأ ابن كثير حيث نشاء بالنون والباقون بالياء. وقرأ حمزة والكسائي وحفظ الله خير حفظا بفتح الحاء وألف بعدها وكسر الفاء، والباقون بكسر الحاء وسكون الفاء بلا ألف انتهى. وفتيته فتيانه عن شذا ورد بالإخبار في قالوا أئنك درفلا. أي قرأ حفص وحمزة والكسائي لفتيانه بألف بعد الياء ونون مكسورة بعدها، والباقون بتاء مكسورة بعد الياء من غير ألف. وقرأ ابن كثير قالوا أئنك لأنت يوسف بهمزة واحدة مكسورة على الإخبار، والباقون بهمزتين على الاستفهام، وكل منهم على أصله في الثانية انتهى. وييأس معا والتيأس استيأس وتيأس اقلب عن البزي بخلف وأبدلا. أي قرأ البزي بخلف عنه استيأس منه ولا تيأس إنه لا ييأس، والتيأس الرسل هنا، وأفلم ييأس في الرعد بتقديم الهمزة إلى موضع الياء مع إبدال الهمزة ألفا وتأخير الياء إلى موضع الهمزة. وبه قرأ الداني على عبد العزيز الفارسي. وقرأ الباقون بالهمزة بعد الياء الساكنة من غير تأخير على الأصل، ومعهم البزي في ثانيه، وبه قرأ له الثاني على أبي الفتح وأبي الحسن انتهى. ويوحى إليهم كسر حاء جميعها ونون علا يوحى إليه شذا على. أي قرأ حفص يوحى إليهم هنا وفي النحل والأنبياء، ويوحى إليهم الأنبياء بنون العظمة وكسر الحاء في الأربعة، ووافقه حمزة والكسائي في يوحى إليه فقط والباقون بياء تحتية مضمومة وفتح الحاء في الأربعة انتهى. وثانيا ننجح ذب وشدد وحركا كذا نل وخطف كذبوا ثابتا تلا. أي قرأ ابن عامر وعاصم فنجي من نشاء بنون واحدة وتشديد الجيم وفتح الياء، والباقون بنونين مضمومة فساكنة مخفاة للجيم وتخفيف الجيم وسكون الياء. وقرأ الكوفيون إنهم قد كذبوا بتخفيف الذال، والباقون بتشديدها انتهى. وأني وإني الخمس ربي بأربع أراني مع النفس ليحزنني حلا وفي إخوتي حزني سبيلي بي ولي لعلي آبائي أبي فخش موحلا. يعني أن يأتي الإضافة في هذه السورة 22 أني أوفي الكيل إني أراني معا إني أرى إني أنا أخوك إني أعلم ربي أحسن ربي إني تركت ربي إن ربي ربي, إن ربي إنه أراني أعصر أراني أحمل نفسي أن ليحزنني أن إخوتي إن حزني إلى الله سبيلي أدعو أحسن بي إذ يأذن لي أبي لعلي أرجع آبائي إبراهيم أبي أو يحكم انتهى. سورة الرعد. وزرع نخيل غير صنوان أولا لدى خفضها رفع على حقه طلا. أي قرأ ابن كثير وأبو عمر وحفظ زرع ونخيل صنوان وغير برفع الأربعة والباقون بخفضها انتهى. وذكر تسقى عاصم وابن عامر وقل بعده بليا يفضل شلشلا. أي قرأ عاصم وابن عامر يسقى بماء واحد بياء التذكير والباقون بتاء التأنيث. وقرأ حمزة والكسائي ويفضل بعضها بالياء التحتية والباقون بالنون انتهى. وما كرر استفهامه نحو آئذة. أئنا فذو استفهام الكل أولا سوى نافع في النمل والشام مخبر سوى النازعات مع إذا وقعت ولا ودون عناد عم في العنكبوت مخبرا وهو في الثاني أتى راشدا ولا سوى العنكبوت وهو في النمل كن رضا وزاده نونا إننا عنه معتلى وعم رضا في النازعات وهم على أصولهم وامدد لوا حافظ بلى. المواضع التي تكرر فيها الاستفهام 11 موضعا في 9 سور هي: أإذا كنا ترابا أإنا هنا وفي الإسراء، أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا في الموضعين، وفي المؤمنون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا، وفي النمل أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا، وفي العنكبوت أإنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم، وفي السجدة أإذا ضللنا في الأرض أإنا، وفي الصافات أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا في الموضعين، وفي الواقعة أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا، وفي النازعات أإنا لمردودون في الحافرة أإذا. وقرأ السبعة باستفهام الكلمة الأولى في المواضع 11 إلا أن نافعا أخبر في النمل والعنكبوت، وإلا أن ابن كثير وحصن أخبرا في العنكبوت، وإلا أن ابن عامر أخبر في غير النمل والواقعة والنازعات. وأما الكلمة الثانية فقرأ السبعة باستفهامها في المواضع 11 أيضا إلا أن نافعا أخبر في غير النمل والعنكبوت، وإلا أن الكسائي أخبر في غير العنكبوت، وإلا أن ابن عامر أخبر في النمل والنازعات، وزاد الكسائي وابن عامر ثانية النمل نونا فقرأها إننا بنونين. وكل من استفهم في شيء من ذلك فهو على قاعدته المقررة في الهمزتين المكسورة ثانيتهما، إلا أن هشاما له في هذه المواضع الفصل بين الهمزتين بالألف قولا واحدا كأبي عمرو وقالون، وهذا على ما رآه الناظم، وإلا ففي النشر الفصل وعدمه وعلى الأخذ به جرى عملنا انتهى. وهاد ووال قف وواق بيائه وباق دنا هل يستوي صحبة تلا. أي أثبت ابن كثير ياء بعد الدال واللام والقاف من لفظ هاد ووال وواق وباق حيث وقعت في الوقف وحذفها وصلا كالباقين في الحالين. وقرأ حمزة والكسائي وشعبة أم هل تستوي الظلمات بياء التذكير كما دل عليه الإطلاق والباقون بتاء التأنيث انتهى. وبعد صحاب يوقدون وضمهم وصدوا سوى مع صد في الطول وانجلى. أي قرأ حفص وحمزة والكسائي وممّا يوقدون بياء الغيب المستفاد من الإطلاق والباقون بتاء الخطاب، وقرأ الكوفيون وصدوا هنا وصد في غافر بضم الصاد فيهما، وقرأهما الباقون بالفتح. ويثبت في تخفيفه حق ناصر، وفي الكافر الكفار بالجمع ذللا، أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم، ويثبت بسكون التاء وتخفيف الباء الموحدة والباقون بالفتح والتشديد، وقرأ الكوفيون وابن عامر، وسيعلم الكفار بضم الكاف وتقديم الفاء وفتحها مشددة على الجمع، والباقون بفتح الكاف وتأخير الفاء وكسرها مخففة على الإفراد. انتهى. سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي الخفض في الله الذي الرفع عما خالق امدده واكسر وارفع القاف شلشلا، وفي النور واقصد كل فيها والأرض ها هنا مصرخي يكسر لحمزة مجملا، كها وصل أو للساكنين وقطرب حكاها مع الفراء مع ولد العلا، أي قرأ نافع وابن عامر الله الذي برفع الجلالة الشريفة والباقون بجرها، وقرأ حمزة والكسائي خالق السماوات والأرض هنا خالق كل دابة في سورة النور بألف بعد الخاء وكسر اللام ورفع القاف، وخفض السماوات والأرض هنا وكل في النور، والباقون بفتح اللام والقاف بلا ألف، ونصب السماوات والأرض وكل. وقرأ حمزة بمصرخية بكسر الياء والباقون بفتحها، وقوله كها وصل إلى آخره تعليل لقراءة حمزة. انتهى. وضم كفى حصن يضل يضل عن، وأفئدة بليا بخلف له ولا، أي قرأ ابن عامر ونافع والكوفيون ليضل هنا وليضل عن في الحج ولقمان والزمر بضم الياء في الأربعة، وابن كثير وأبو عمرو بفتحها فيهن، وقرأ هشام بخلف عنه فاجعل أفئدة بياء بعد الهمزة وهو طريق الحلواني عنه، والباقون بدونها ومعهم هشام في ثاني وهو طريق الداجوني عنه. انتهى. وفي لتزول الفتح وارفعه راشدا، وما كان لي إني عبادي خذ ملا، أي قرأ الكسائي لتزول منه بفتح اللام الأولى ورفع الثانية، والباقون بكسر اللام الأولى ونصب الثانية. وفي هذه السور من ياءات الإضافة ثلاث، ما كان لي عليكم إني أسكنت قل لعبادي الذين. انتهى. سورة الحجر. ورب خفيف إذنما سكرت دنا، تنزل ضم التال شعبة مثلا، وبالنون فيها واكسر الزايا وانصب الملائكة المرفوعة عن شائد علا، أي قرأ نافع وعاصم ربما يود بتخفيف الباء والباقون بتشديدها، وقرأ ابن كثير سكرت أبصارنا بتخفيف الكاف والباقون بتشديدها، وقرأ شعبة ما تنزل الملائكة بضم بتاء مضمومة وفتح النون والزاي مشددة ورفع الملائكة، وحفص وحمزة والكسائي بنونين مضمومة فمفتوحة وكسر الزاي مشددة ونصب الملائكة، والباقون بفتح التاء والنون والزاي مشددة ورفع الملائكة، وتقدم مذهب البزي في تشديد التاء وصلا في أواخر البقرة. انتهى. وثقل للمكي نون تبشرون واكسره حرميا وما الحذف أولا، أي قرأ نافع فبما تبشرون بكسر النون مخففة، وابن كثير بكسرها مشددة، والباقون بفتحها مخففة. انتهى. ويقنط معه يقنطون وتقنطوا وهن بكسر النون رافقن حملا، أي قرأ الكسائي وأبو عمر ومن يقنط هنا ويقنطون في الروم ولا يقنطوا في الزمر بكسر النون في الثلاثة والباقون بفتحها. ومنجوهم خف وفي العنكبوت ننجين شفا منجوك صحبته دلا، أي قرأ حمزة والكسائي إنا لمنجوهم هنا ولننجينه وأهله وإنا منجوك كلاهما في العنكبوت بإسكان النون وتخفيف الجيم، ووافقهما شعبة وابن كثير في منجوك فقط والباقون بفتح النون وتشديد الجيم في الثلاثة. انتهى. قدرنا بها والنمل الصف وعباد مع بناتي وأني ثم إني فاعقلا. أي قرأ شعبة قدرنا إنها هنا وفي النمل بتخفيف الدال المستفاد من الترجمة السابقة والباقون بتشديدها، وهنا من ياءات الإضافة أربع: نبئ عبادي أني، بناتي إن، إني أنا الغفور، إني أنا النذير، انتهى. سورة النحل. وينبت نون صح يدعون عاصم، وفي شركايا الخلف في الهمز هلهلا. أي قرأ شعبة ننبت لكم بنون العظمة والباقون بياء الغيبة، وقرأ عاصم والذين تدعون بياء الغيبة والباقون بالخطاب. واختلف عن البزي شركائي الذين بين حذف الهمزة وإثباتها، وهو المأخوذ به كالجماعة، بخلاف الأول فقد نبه المحقق في نشره على أنه ليس من طريق النظم ولا أصله فينبغي تركه، انتهى. ومن قبل فيهم يكسر النون نافع معا يتوفاهم لحمزة وصلا. أي قرأ نافع تشاقون فيهم بكسر النون والباقون بفتحها، وقرأ حمزة يتوفاهم الملائكة في الموضعين هنا بياء التذكير والباقون بتاء التأنيث، انتهى. سما كاملا يهدي بضم وفتحة، وخاطب تروا شرعا والآخر في كلا. أي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر لا يهدي من يضل بضم الياء وفتح الدال، والباقون بفتح الياء وكسر الدال. وقرأ حمزة والكسائي أولم يروا إلى ما خلق الله بتاء الخطاب والباقون بياء الغيبة، وقرأ حمزة وابن عامر أولم يروا إلى الطير بتاء الخطاب والباقون بياء الغيبة، انتهى. ورى مفرطون كسر أضى يتفيأ المؤنث للبصري قبل تقبل. أي قرأ نافع مفرطون بكسر الراء والباقون بفتحها، وقرأ أبو عمر وتتفيأ ظلاله بتاء التأنيث والباقون بياء التذكير، انتهى. وحق صحاب ضم نسقيكم معا لشعبة خاطب يجحدون معللا. أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي نسقيكم هنا وفي سورة المؤمنون بضم النون فيهما والباقون بفتحها، وقرأ شعبة فبنعمة الله يجحدون بتاء الخطاب والباقون بياء الغيبة، انتهى. وضعنكم إسكانه ذائع ونجزين الذين النون داعيه نولا. هلكت وعنه نص لخف شياءه وعنه روى النقاش نونا موهلا. أي قرأ الكوفيون وابن عامر ظعنكم بإسكان العين والباقون بفتحها، وقرأ ابن كثير وعاصم وابن ذكوان بخلف عنه ولنجزين الذين بنون العظمة والباقون بياء الغيبة، وهو الوجه الثاني لابن ذكوان، وصححهما في النشر خلافا لمن قال بتوهيم من روى الأول عنه كالداني وإن تبعه الناظم، انتهى. سوى الشام ضموا واكثروا فتنوا لهم ويكثر في ضيق مع النمل دخلولا. أي قرأ ابن عامر من بعد ما فتنوا بفتح الفاء والتاء والباقون بضم الفاء وكسر التاء، وقرأ ابن كثير في ضيق هنا وفي النمل بكسر الضاد والباقون بفتحها، انتهى. سورة الإسراء. ويتخذ غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والمد عدلا. سما ويلقاه يضم مشددا كفى يبلغن امجده واكثر شمردلا. أي قرأ أبو عمرو ألا يتخذ بياء الغيبة والباقون بتاء الخطاب، وقرأ الكسائي لنسوء وجوهكم بنون العظمة وفتح الهمزة، ونافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص بالياء وضم الهمزة وبعدها واو الجمع والباقون بالياء وفتح الهمزة، وقرأ ابن عامر يلقاه منشورا بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف والباقون بفتح الياء وإسكان اللام وتخفيف القاف، وقرأ حمزة والكسائي إما يبلغن بألف التثنية بعد الغين مع كسر النون والباقون بغير ألف مع فتح النون، واتفقوا على تشديد النون، وقرأ ابن كثير وابن عامر أف هنا وفي الأنبياء والأحقاف بفتح الفاء فتعين للباقين كسرها، ونون فاءه نافع وحفص وتركه الباقون. ففيه ثلاث قراءات: الكسر والتنوين لنافع وحفص، والفتح من غير تنوين لابن كثير وابن عامر، والكسر بلا تنوين أيضا للباقين. وعن كلهم شدد وفى أف كلها بفتح دنا كفأ ونون على عتلا، وبالفتح والتحريك خطأ مصوب وحركه المكي ومد وجمل. أي قرأ ابن ذكوان خطأ كبيرا بفتح الخاء والطاء بلا مد، وابن كثير بكسر الخاء وفتح الطاء مع المد، والباقون بكسر الخاء وسكون الطاء من غير مد. انتهى. وخاطب في يثرب شهود وضمنا بحرفيه بالقسطاس كسر شذا على، أي قرأ حمزة والكسائي فلا تثرب في القتل بتاء الخطاب والباقون بياء الغيب، وقرأ حمزة والكسائي وحفص بالقسطاس هنا وفي الشعراء بكسر القاف والباقون بضمها. انتهى. وسيئة في همزه اضمم وهائه وذكر ولا تنوين ذكرا مكملا، أي قرأ الكوفيون وابن عامر كان سيئه بضم الهمزة فهاء مضمومة مشبعة، والباقون بفتح الهمزة فتاء التأنيث منصوبة منونة. انتهى. وخفف مع الفرقان واضمم ليذكروا شفاء، وفي الفرقان يذكر فصلا، وفي مريم بالعكس حق شفاؤه يقولون عن دار وفي الثاني نزلا، سما كتله أنت يسبح عن حما شفا واكتروا إسكان رجلك عملا، أي قرأ حمزة والكسائي ليذكر هنا وفي الفرقان بإسكان الزاء بإسكان الزاء في همزه اضمم وهائه وذكر ولا تنوين ذكرا مكملا، أي قرأ الكوفيون وابن عامر كان سيئه بضم الهمزة فهاء مضمومة مشبعة، والباقون بفتح الهمزة فتاء التأنيث منصوبة منونة. انتهى. وخفف مع الفرقان واضمم ليذكروا شفاء، وفي الفرقان يذكر فصلا، وفي مريم بالعكس حق شفاؤه يقولون عن دار وفي الثاني نزلا، سما كتله أنت يسبح عن حما شفا واكتروا إسكان رجلك عملا، أي قرأ حمزة والكسائي ليذكر هنا وفي الفرقان بإسكان الزاء بإسكان الزال وضم الكاف مخففة في الموضعين من الذكر، والباقون بفتح الزال والكاف مع تشديدهما فيهما من التذكر. وقرأ حمزة أن يذكر موضع الفرقان بالتخفيف والباقون بالتشديد، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي أولا يذكر بمريم بالتشديد والباقون بالتخفيف، وقرأ ابن كثير وحفص كما تقولون بياء الغيبة والباقون بتاء الخطاب، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم هنا يقولون بياء الغيبة وحمزة والكسائي بتاء الخطاب، وقرأ حفص وأبو عمرو وحمزة والكسائي يسبح له بتاء التأنيث والباقون بياء التذكير، وقرأ حفص ورجلك بكسر الجيم والباقون بإسكانها. انتهى. ويخسف حق نونه ويعيدكم فيغرقكم واثنان يرسل يرسلا، أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو أن يخسف أو نرسل أن نعيدكم فنرسل فنغرقكم بنون العظمة في الخمسة والباقون بياء الغيبة. خلافك فافتح مع سكون وقصره سما صدنا أخر معا همزه ملا، أي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة خلفك بفتح الخاء وإسكان اللام بلا ألف والباقون بكسر الخاء وفتح اللام وألف بعدها، وقرأ ابن ذكوان وناء هنا وفي فصلت بتقديم الألف على الهمز على وزن شاء والباقون بتقديم الهمز على حرف العلة على وزن رمى. انتهى. تفجر في الأولى كتقتل ثابت وعم ندا كسفا بتحريكه ولا وفي سبأ حص مع الشعراء قل وفي الروم سك ليس بالخلف مشكلة، أي قرأ الكوفيون حتى تسجر لنا بفتح التاء وسكون الفاء وضم الجيم مخففة، والباقون بضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم مشددة، وقيد بالأولية احترازا من فتفجر المتفق على تشديدها. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم علينا كسفا هنا بفتح السين والباقون بإسكانها، وقرأ حفص عليهم كسفا في سبأ وعليهم كسفا في الشعراء بفتح السين والباقون بإسكانها فيهما، وقرأ ابن عامر بخلف عن هشام ويجعله كسفا في الروم بإسكان السين، وبه قرأ له الثاني على أبي القاسم الفارسي وأبي الحسن بن غلبون والباقون بفتحها ومعهم هشام في ثانيه، وبه قرأ له الثاني على فارس بن أحمد واتفقوا على إسكان السين في حرف الطور انتهى. وقل قال لولا كيف دار وضمتا علمت رضا والياء في ربي انجلى، أي قرأ ابن عامر وابن كثير قل سبحان ربي بفتح القاف واللام وألف بينهما والباقون بضم القاف وسكون اللام بلا ألف، وقيده بالأولية احترازا من كل لو كان في الأرض المتفق على ضم قافه وسكون لامه، وقرأ الكسائي لقد علمت بضم التاء والباقون بفتحها وهنا ياء إضافة رحمة ربي إذن انتهى. سورة الكهف. وسكتة حص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوجا بلا وفي نون من راق ومرقدنا ولام بلران والباقون لا سكت موصلا، أي كان حص يسكت سكتة يسيرة من غير تنفس في أربعة مواضع، الأول قبل قاف قيما بعد إبدال تنوين عوجا ألفا، الثاني على ألف مرقدنا من قوله مرقدنا هذا ما وعد الرحمن بياسين، الثالث على النون في قوله من راق في القيامة، الرابع على لام بل في قوله كلا بل ران في المخففين، وكان الباقون لا يسكتون على شيء من ذلك فكانوا ينونون عوجا ويخفون تنوينها لقاف قيما ويدغمون نون في راء راق ولام بل في راء ران انتهى. ومن لدنه في الضم أسكن مشمه ومن بعد كسران عن شعبة اعتلى وضم وسكن ثم ضم لغيره وكلهم فلها على أصله تلا، أي قرأ شعبة من لدنه بإسكان الدال مع إشمامها الضم وكسر النون والهاء وصلتها بياء لفظية والباقون بضم الدال وسكون النون وضم الهاء وابن كثير يفصلها على قاعدته انتهى. وقل مرفقا فتح مع الكسر عمه وتزور للشام كتحمر وصلا وتزاور التخفيف في الزاي ثابت وحرميهم ملئت في اللام ثقلا، أي قرأ نافع وابن عامر مرفقا بفتح الميم وتفخيم الراء وكسر الفاء والباقون بكسر الميم وترقيق الراء وفتح الفاء، وقرأ ابن عامر يزور عن كهفهم بإسكان الزاي وتشديد الراء بلا ألف بوزن تحمر والكوفيون بفتح الزاي مخففة وألف بعدها وتخفيف الراء والباقون كذلك إلا أنهم شددوا الزاي، وقرأ نافع وابن كثير ولا ملئت منهم رعبا بتشديد اللام الثانية والباقون بتخفيفها انتهى. بورقكم الإسكان في صفو حلوه وفيه عن الباقين كسر تأصلا، أي قرأ حمزة وشعبة وأبو عمرو بورقكم هذه بإسكان الراء والباقون بكسرها انتهى. وحذفك للتنوين من مئة شفا وتشرك خطاب وهو بالجزم كملا، أي قرأ حمزة والكسائي 300 سنين بغير تنوين على الإضافة والباقون بالتنوين، وقرأ ابن عامر ولا يشرك بتاء الخطاب وجزم الكاف والباقون بياء الغيبة ورفع الكاف انتهى. وفي ثمر ضميه يفتح عاصم بحرفيه والإسكان في الميم حصلا، أي قرأ عاصم له ثمر وبثمره بفتح التاء والميم فيهما وأبو عمرو بضم التاء وإسكان الميم فيهما والباقون بضم التاء والميم فيهما انتهى. ودع ميم خيرا منهما حكم ثابت، وفي الوصف لكن فمد له ملا، أي قرأ أبو عمرو والكوفيون خيرا منها بغير ميم بعد الهاء على الإفراد، والباقون بزيادة ميم بعدها على التثنية، وقرأ ابن عامر لكن هو الله بإثبات الألف بعد النون وصلا، والباقون بغير ألف، واتفقوا على إثباتها في الوقف اتباعا للرسم، انتهى. وذكر تكن شاف وفي الحق جره، على رفعه حبر سعيد تأولا، أي قرأ حمزة والكسائي ولم يكن له فئة بياء التذكير والباقون بتاء التأنيث، وقرأ أبو عمرو والكسائي لله الحق والباقون بجره، انتهى. وعقبا سكون الضم نقص فتى ويا نسير والا فتحها نفر ملا، وفي النون أنث والجبال برفعهم، ويوم يقول النون حمزة فضلا، أي قرأ عاصم وحمزة وخير عقبى بسكون القاف والباقون بضمها، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر نسير الجبال بتاء فوقية مضمومة وفتح الياء التحتية ورفع الجبال، والباقون بنون مضمومة وكسر الياء ونصب الجبال، وقرأ حمزة ويوم يقول بنون العظمة والباقون بياء الغيبة، انتهى. لمهلكهم ضموا ومهلك أهله سوى عاصم، والكسر في اللام عولا، أي قرأ عاصم لمهلكهم هنا ومهلك أهله في النمل بضم الميم وفتح اللام فيهما، وشعبة بفتح الميم واللام التي بعدها الهاء فيهما، وحق بفتح الميم وكسر اللام فيهما، انتهى. وها كسر أنثانيه ضم لحصهم ومعه عليه الله في الفتح والصلاة، أي قرأ حفص وما أنسانيه هنا وبما عاهد عليه الله في الفتح بضم هاء الضمير فيهما، ويلزم منه تفخيم لام الجلالة والباقون بكسر الهاء فيهما، ويلزم منه ترقيق لام الجلالة، انتهى. لتغرق فتح الضم والكسر غيبة وقل أهلها بالرفع راويه فصلا، قرأ الكسائي وحمزة ليغرق أهلها بمثنات تحتية مفتوحة وفتح الراء ورفع أهلها، والباقون بمثنات فوقية مضمومة وكسر الراء ونصب أهلها، انتهى. ومد وخفف ياء زاكية سما، ونون لدني خف صاحبه إلى، وتكن وأشمم ضمة الدال صادقا، تخد فخفف واكسر الخاء دم حلا، أي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمر ونفسها زاكية بألف بعد الزاي وتخفيف الياء، والباقون بتشديد الياء من غير ألف، وقرأ نافع من لدني بضم الدال وتخفيف النون، وشعبة بتخفيف النون وإشمام الدال بالضم بعد إسكانها، والباقون بضم الدال وتشديد النون، وقرأ ابن كثير وأبو عمر لاتخذت عليه لتخفيف التاء بلا ألف وبلا ألف وصل قبلها وكسر الخاء، والباقون بهمزة وصل وتشديد التاء وفتح الخاء، انتهى. من بعد بالتخفيف يبدلها هنا وفوق وتحت الملك كافيه ظللا، أي قرأ ابن عامر وابن كثير والكوفيون أن يبدلهما هنا وأن يبدله أزواجا في التحريم، وأن يبدلنا خيرا منها في نون بإسكان الباء وتخفيف الدال في الثلاثة، والباقون بفتح الباء وتشديد الدال في الثلاثة، انتهى. فأتبع خفف في الثلاثة ذاكرا وحامية بالمد صحبته كلا، أي قرأ الكوفيون وابن عامر فأتبع سببا ثم أتبع سببا معا بقطع الهمزة وفتحها وسكون التاء في الثلاثة، والباقون بوصل الهمزة وتشديد التاء مفتوحة فيهن، وقرأ حمزة والكسائي والشعبة وابن عامر في عين حامية بألف بعد الحاء وإبدال الهمزة ياء مفتوحة، والباقون بدون ألف وبالهمزة، وقرأ حفص وحمزة والكسائي فله جزاء الحسنى بنصب الهمزة منونة والباقون برفعها من غير تنوين، انتهى. والبيت هو وفي الهمز ياء عنهم وصحابهم جزاء فنو وانصب الرفع واقبل، انتهى. على حق السدين سدا صحاب حق الضم مفتوح وياسينا شد علا، أي قرأ حفص وابن كثير وأبو عمرو بين السدين بفتح السين والباقون بضمها، وقرأ حفص وحمزة والكسائي سدا هنا وموضعي ياسين بفتح السين في الثلاثة، وابن كثير وأبو عمرو بفتحها هنا وضمها في حرفي ياسين والباقون بالضم في الثلاثة، انتهى. ويأجوج مأجوج نزل كل ناصرا، وفي يفقهون الضم والكسر شكلا، أي قرأ عاصم يأجوج ومأجوج هنا وفي الأنبياء بهمزة ساكنة بعد الياء والميم والباقون بالألف بدلا منها، وقرأ حمزة والكسائي يفقهون بضم الياء وكسر القاف والباقون بفتحها، انتهى. وحرك بها والمؤمنين ومده خراجا شفا واعكس فخرج له ملا، أي قرأ حمزة والكسائي خرجا هنا والأول من قد أفلح بفتح الراء وألف بعدها فيهما والباقون بإسكان الراء بلا ألف فيهما، وقرأ ابن عامر ثاني قد أفلح وهو فخرج ربك خير بالإسكان بلا ألف والباقون بالفتح والألف، انتهى. ومكنني أظهر دليلا وسكنوا مع الضم في الصدفين عن شعبة الملا، كما حقه ضماه وهمز مسكنا لدى ردم ائتوني وقبل كسر الولا، لشعبة والثاني فشى صف بخلفه ولا كسر وابدأ فيهما الياء مبدلا، وجد قبل همز الوصل والغير فيهما بقطعهما والمد بدءا ومغصلا، أي قرأ ابن كثير ما مكنني فيه ربي خير بنونين خفيفتين مفتوحة فمكسورة على الإظهار والباقون بنون مكسورة مشددة على الإدغام، وقرأ شعبة بين الصادفين بضم الصاد وإسكان الدال، وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بضم الصاد والدال والباقون بفتحها، وقرأ أبو بكر شعبة ردما ائتوني وجها واحدا وقال ائتوني في أحد الوجهين بهمزة ساكنة مع كسر التنوين قبلها في الأول وصلا وبهمزة ساكنة بعد اللام في الثاني وصلا، ووافقه حمزة في الثاني فقط، والابتداء حينئذ بكسر همزة الوصل وإبدال الهمزة التي هي فاء الكلمة ياء ساكنة في الكلمتين، ولذلك قرأ الدالي لشعبة على فارس بن أحمد، والوجه الثاني له في قال ائتوني قطع الهمزة ومدها في الحالين، وبه قرأ له الدالي على أبي الحسن، وبذلك قرأ الباقون الموضعين، انتهى. طاء مصطاعوا لحمزة شددوا وأن تنفذ التذكير شاف تأولا، أي قرأ حمزة فمصطاعوا أن يظهروه بتشديد الطاء على أن الأصل استطاع، فأدغمت التاء في الطاء، وقد أنكر عليهم نحات هذه القراءة لما فيها من الجمع بين الساكنين على غير حد ورد بثبوتها وتواترها، والباقون خففوا الطاء على حذف التاء تخفيفا، وقرأ حمزة والكسائي أن ينفذ كلمات بياء التذكير والباقون بتاء التأنيث، انتهى. ثلاث معي دوني وربي بأربع وما قبل إنشاء المضافات تجتلى، يعني ياءات الإضافة هنا تسع، معي صبر ثلاث، من دوني أولياء، بربي أحدا معا، ربي أعلم، بربي أن يؤتيني، ستجدني إن شاء الله صابرا، انتهى. سورة مريم عليها السلام. وحرفا يرث بالجزم حلو رضا وقل خلقت خلقنا شاع وجها مجملا، أي قرأ أبو عمرو والكسائي يرثني ويرث بجزمهما والباقون برفعهما، وقرأ حمزة والكسائي وقد خلقناك بنون مفتوحة وألف على لفظ الجمع والباقون بتاء مضمومة بلا ألف على الإفراد، انتهى. وضم بقيا كسره عنهما وقل عتيا صليا معجثيا شذا على، أي قرأ حمزة والكسائي عتيا وجثيا وصليا وبقيا بكسر أوائل الأربعة، ووافقهما حفص في غير بقيا والباقون بضم الكل، انتهى. وهمز أهب بليا جرى حلو بحره بخلف ونسيا فتحه فائز علا، قرأ ورش وأبو عمر وقالون بخلف عنه ليهب لك بالياء بعد اللام، وبه قرأ الداني لقالون على أبي الحسن، والباقون بالهمزة، ومعهم قالون في ثانيه، وبه قرأ له الداني على فارس، وقرأ حمزة وحفص وكنت نسيا بفتح النون والباقون بكسرها انتهى. ومن تحتها اكسر واخفض الدهر عن شذن، وخفك ساقط فاصلا فتحملا، وبالضم والتخفيف والكسر حفصهم، وفي رفع قول الحق نصب ند كلا. أي قرأ نافع وحفص وحمدة والكسائي فناداها من تحتها بكسر الميم وجر التاء، والباقون بفتح الميم ونصب تحتها. وقرأ حمدة تساقط بتخفيف السين وفتح التاء والقاف، وحفص بضم التاء وتخفيف السين وكسر القاف، والباقون بفتح التاء والقاف وتشديد السين. وقرأ عاصم وابن عامر قول الحق بنصب اللام والباقون برفعها انتهى. وكسر وأن الله ذات وأخبروا بخلف إذا ما متم فينا وصلا. أي قرأ الكوفيون وابن عامر وأن الله ربي بكسر الهمزة والباقون بفتحها. وقرأ ابن ذكوان بخلف عنه أئذا ما مت بهمزة واحدة مكسورة على الخبر، وبه قرأ له الداني على أبي الفتح فارس وأبي الحسن طاهر، والباقون بهمزتين مفتوحة فمكسورة استفهاما، ومعهم ابن ذكوان في ثانيه، وبه قرأ له الداني على عبد العزيز الفارسي، وكل من استفهم فيها فهو على أصله المعروف مما تقدم انتهى. وننجي خفيفا رض مقاما بضمه، دنا رئي نبدل مدغما باسقا ملا. أي قرأ الكسائي ثم ننجي الذين اتقوا بإسكان النون وتخفيف الجيم، والباقون بفتح النون وتشديد الجيم. وقرأ ابن كثير خير مقاما بضم الميم والباقون بفتحها. وقرأ قالون وابن ذكوان أحسن أساسا ورئيا بإبدال الهمزة ياء وإدغامها في الياء بعدها والباقون بالهمز. وولدا بها والذكر في ضمم وسكنا شفاء، وفي نوح شفى حقه ولا. أي قرأ حمزة والكسائي مالا وولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا هنا، وإن كان للرحمن ولد في الزخرف وماله وولده في نوح بضم الواو وسكون اللام في الستة، ووافقهما ابن كثير وأبو عمر في حرف نوح، والباقون بفتح الواو واللام فيهن انتهى. وفيها وفي الشورى يكاد أتى رضا، وطا يتفطر نكسر غير أثقلا، وفي التاء نون ساكن حج في صفا كمال، وفي الشورى حلا صفوه ولا. أي قرأ نافع والكسائي يكاد السماوات هنا وفي شورى بياء التذكير والباقون بتاء التأنيث. وقرأ أبو عمرو والشعبة يتفطرن منه هنا وفي شورى بنون ساكنة بعد التحتية وكسر الطاء مخففة، ووافقهما ابن عامر وحمزة هنا فقط. وقرأ موضع الشورى بتاء فوقية مفتوحة بعد التحتية وفتح الطاء وتشديدها، وبذلك قرأ الباقون في الموضعين. ورائي واجعلني وإني كلاهما، وربي وآتاني مضافاتها العلا. يعني يا آت الإضافة هنا ست من ورائي وكانت، اجعل لي آية، إني أعود، إني أخاف، ربي إنه كان، آتاني الكتاب انتهى. سورة طه. لحمزة فضم كسرها أهلهم كثوا معا، وافتحوا إني أنا دائما حلا. أي قرأ حمزة لأهلهم كثوا في الموضعين أي هنا وفي القصص بضم الهاء والباقون بالكسر. وقرأ ابن كثير وأبو عمر إني أنا ربك بفتح الهمزة والباقون هنا بكسرها انتهى. ونوم بها والنازعات طوى زكى، وفي اخترتك اخترناك فاز وثقلا، وأنا وشام قطع اشدد وضم في ابتدى غيره وضم وأشركه كالكلا. أي قرأ الكوفيون وابن عامر طوى هنا وفي النازعات بالتنوين فيهما والباقون بلا تنوين. وقرأ حمزة وأن اخترناك بتشديد النون، واخترناك بنون مفتوحة وبعدها ألف ضمير المعظم نفسه، والباقون وأنا بتخفيف النون، واخترتك بتاء المتكلم المضمومة. وقرأ ابن عامر أخي أشدد بقطع همزة أشدد مع فتحها، وأشركه بضم وأشركه بضم الهمزة، والباقون بوصل همزة أشدد فيضمونها في الابتداء، وأشركه بفتح الهمزة، انتهى. مع الزخر فصر بعد فتح وساكن مهادا سوى وضم سوى في ند كلا، ويكسر باقيهم وفيه وفي سدى ممال وقوف في الأصول تأصلا. أي قرأ الكوفيون الأرض مهادا هنا وفي الزخرف بفتح الميم وإسكان الهاء بلا ألف فيهما، والباقون بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها فيهما. وقرأ حمزة وعاصم وابن عامر مكانا سوى بضم السين والباقون بكسرها، وتقدم حكم إمارته مع سدى في بابها، انتهى. فيسحتكم ضم وكسر صحابهم، وتخفيف قالوا إن عالمه دلا، وهذين في هذان حج وثقله دنا، فاجمعوا صل وافتح الميم حولا. أي قرأ حفص وحمزة والكسائي فيسحتكم بضم الياء وكسر الحاء والباقون بفتحهما، وقرأ حفص قالوا إن هذان بإسكان نون إن وتخفيف نون هذان مع ألف قبلها، وابن كثير بإسكان نون إن أيضا وهذان بالألف وتشديد النون، ولا بد له من الإشباع للساكنين، وأبو عمر بتشديد نون إن وهذين بياء ساكنة مكان الألف وتخفيف النون، والباقون بتشديد نون إن وهذان بالألف وتخفيف النون. وقرأ أبو عمر فأجمعوا كيدكم بوصف الهمزة وفتح الميم، والباقون بقطع الهمزة مفتوحة وكسر الميم، انتهى. وقل ساحر سحر شفى وتلقف ارفع الجزم مع انثى يخيل مقبلا. أي قرأ حمزة والكسائي كيد سحر بكسر السين وإسكان الحاء بلا ألف، والباقون بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء. وقرأ ابن ذكوان تلقف ما صنعوا برفع الفاء والباقون بجزمها، وتقدم حكم لامه وقافه في سورة الأعراف. وقرأ ابن ذكوان أيضا تخيل إليه بتاء التأنيث والباقون بياء التذكير، انتهى. وأنجيتكم وعدتكم ما رزقتكم شفى لا تخف بالقصر والجزم فصلا. أي قرأ حمزة والكسائي أنجيتكم من عدوكم ووعدتكم وما رزقتكم بتاء المتكلم من غير ألف في الثلاثة، والباقون بنون العظمة مفتوحة وألف بعدها فيهن. وقرأ حمزة لا تخف دركا بدون ألف بعد الخاء مع جزم الفاء، والباقون بالألف ورفع الفاء، انتهى. وحاف يحل الضم في كسره رضا وفي لام يحلل عنه وافى محللا. أي قرأ الكسائي فيحل عليكم بضم الياء ومن يحلل بضم اللام والباقون بكسرهما، ولا خلاف في كسر الحاء في من أم أردتم أن يحل لأن المراد به الوجوب للنزول، انتهى. وفي ملكنا ضم شفى وافتحوا أولي نهى وحملنا ضم واكثر مثقلا، كما عند حرمي وخاطب يبصر شذا وبكسر اللام تخلفه حلا، دراكي ومعياء بننفخ ضمه وفي ضمه افتح عن سوى ولد العلا. أي قرأ حمزة والكسائي بملكنا بضم الميم ونافع وعاصم بفتحها والباقون بكسرها، وقرأ ابن عامر وحفص ونافع وابن كثير حملنا بضم الحاء وكسر الميم مشددة والباقون بفتح الحاء والميم مخففة، وقرأ حمزة والكسائي تبصر به بتاء الخطاب والباقون بياء الغيبة، وقرأ أبو عمرو وابن كثير لن تخلفه بكسر اللام والباقون بفتحها، وقرأ أبو عمرو ننفق في الصور بنون العظمة مفتوحة وضم الفاء مبنيا للفاعل والباقون بالياء التحتية وفتح الفاء مبنيا للمفعول انتهى. وبالقصر للمكي واجزم فلا يخف وأنك لا في كسره صفوة العلا، أي قرأ ابن كثير فلا يخاف ظلما بلا ألف بعد القاء مع جزم الفاء والباقون بالألف ورفع الفاء. وقرأ شعبة ونافع وأنك لا تظمأ بكسر همزة أنك والباقون بفتحها انتهى. وبالضم ترضى فطرضا يأتهم مؤنة عن أولي حفظ لعلي أخي حلا وذكري معا إني معا لي معا حشرتني عين نفسي إنني رأسي انجلى، أي قرأ شعبة والكسائي لعلك ترضى بضم التاء والباقون بفتحها. وقرأ حفص ونافع وأبو عمرو أولم تأتيهم بتاء التأنيس والباقون بياء التذكير. وهنا من ياءات الإضافة 13 لعلي آتيكم أخشد لذكري إن ذكري اذهبا إني آنست إني أنا ربك يسر لي أمري ولي فيها مآرب حشرتني أعمى على عيني إذ لنفسي اذهب إنني أنا الله برأسي إني انتهى. سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقل قال عن شهد وآخرها على وقل أولو لا ووداريه والصلاة، أي قرأ حفص وحمزة والكسائي قل ربي يعلم بفتح القاف واللام وألف بينهما ماضيا والباقون بضم القاف وسكون اللام بلا ألف بينهما أمرا. وقرأ حفص قل ربي احكم آخر هذه السورة بفتح القاف واللام والألف بينهما ماضيا والباقون قل ربي بصيغة الأمر. وقرأ ابن كثير أولم يرى الذين كفروا بحذف الواو بعد همزة الاستفهام والباقون بإثباتها انتهى. وتسمع فتح الضم والكسر غيبة سوى اليحصب والصم بالرفع وكلا وقال به في النمل والروم دارم ومثقال مع لقمان بالرفع أكملا، أي قرأ غير ابن عامر ولا يسمع الصم هنا بياء تحتية مفتوحة وفتح الميم ورفع الصم، وابن عامر بتاء فوقية مضمومة وكسر الميم ونصب الصم. وقرأ ابن كثير لا يسمع في النمل والروم بالياء التحتية المفتوحة وفتح الميم ورفع الصم والباقون بالتاء الفوقية المضمومة وكسر الميم ونصب الصم. وقرأ نافع وإن كان مثقال هنا وإن تك مثقال في لقمان بالرفع فيهما والباقون بنصبهما انتهى. جزازا بكسر الضم راو ونونه ليحصنكم صافا وأنس عن كلا، أي قرأ الكسائي جزازا بكسر الجيم والباقون بضمها. وقرأ شعبة لنحصنكم بنون العظمة وابن عامر وحفص بتاء التأنيث والباقون بياء التذكير انتهى. وسكن بين الكسر والقصر صحبة وحرم وننجح ذك وسق الكذي صلا، أي قرأ شعبة وحمزة والكسائي وحرام على قرية بكسر الحاء وسكون الراء بلا ألف والباقون بفتح الحاء والراء وألف بعدها. وقرأ ابن عامر وشعبة ننجي المؤمنين بحذف النون الثانية وتشديد الجيم على معنى ننجي ثم حذفت إحدى النونين تخفيفا والباقون بنونين مضمومة فساكنة وتخفيف الجيم انتهى. وللكتب اجمع عن شذا ومضافها معي مسني إني عبادي مجتلى، أي قرأ حفص وحمزة والكسائي للكتب كما بدأنا بضم الكاف والتاء بلا ألف على الجمع والباقون بكسر الكاف وفتح التاء مع الألف على الإفراد. وفيها من ياءات الإضافة أربع ذكر من معي مسني الضر إني إله عباد الصالحون انتهى. سورة الحج. سكارى معا سكرى شفا ومحرك ليقطع بكسر اللام تمجيده حلا ليوفوا ابن ذكوان ليطوفوا له ليقضوا سوى بزيهم نفر جلا، أي قرأ حمزة والكسائي السكرى وما هم بسكرى بفتح السين وإسكان الكاف من غير ألف فيهما، والباقون بضم السين وفتح الكاف وألف بعدها فيهما، وهم في الإمالة على أصولهم. وقرأ ابن عامر وورش وأبو عمرو ثم ليقطع بكسر اللام والباقون بسكونها. وقرأ ابن ذكوان ليوفوا وليطوفوا بكسر اللام فيهما والباقون بإسكانها فيهما. وقرأ قنبل وأبو عمرو وابن عامر وورش ثم ليقضوا بكسر اللام والباقون بإسكانها انتهى. ومع فاطرا صد لؤلؤا نظم إلفة ورفع سواء غير حفص تنخلا وغير صحاب في الشريعة ثم وليوفوا فحركه لشعبة أثقلا. أي قرأ عاصم ونافع ولؤلؤا ولباسهم هنا وفي فاطر بالنصب في الموضعين والباقون بالجر فيهما. وقرأ غير حفص سواء العاكس برفع الهمزة وحفص بنصبها. وقرأ حفص وحمزة والكسائي سواء محياهم في سورة الشريعة بنصب الهمزة والباقون برفعها. وقرأ شعبة وليوفوا بفتح الواو وتشديد الفاء والباقون بالإسكان والتخفيف انتهى. فتقطفه عن نافع مثله وقل معا من سكن بالكسر في السين شلشلا. أي قرأ نافع فتقطفه الطير بفتح الخاء وتشديد الطاء والباقون بالإسكان والتخفيف. وقرأ حمزة والكسائي منسكا ليذكروا ومنسكا هم ناسكوه بكسر السين في الموضعين والباقون بفتحها فيهما انتهى. ويدفع حق بين فتحيه ساكن يدافع والمضموم في أذن اعتلى نعم حفظوا والفتح في تا يقاتلون عم علاه هدمت خف إذلا. أي قرأ أبو عمرو وابن كثير إن الله يدفع بسكون الدال مع فتح الياء والفاء مضارع دفع والباقون بضم الياء وفتح الدال وألف بعدها وكسر الفاء مضارع دافع ولم يحتج إلى القيد لتلفظه بالقراءتين. وقرأ نافع وعاصم وأبو عمرو أذن للذين بضم الهمزة والباقون بفتحها. وقرأ نافع وابن عامر وحفص للذين يقاتلون بفتح التاء على البناء للمفعول والباقون بكسرها على البناء للفاعل. وقرأ نافع وابن كثير لهدمت بتخفيف الدال والباقون بتشديدها انتهى. وبصري أهلكنا بتاء وضمها يعدون فيه الغيب شايع دخلنا. أي قرأ أبو عمرو البصري وكأي من قرية أهلكتها بتاء مضمومة ضمير المتكلم والباقون بنون العظمة. وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير مما يعدون بياء الغيبة والباقون بتاء الخطاب. وفي سبأ حرفان معها معاجزين حق بلا مد وفي الجيم ثقلا. أي قرأ ابن كثير وأبو عمر في آياتنا معجزين ومعجزين أولئك كلاهما في سبأ ومعجزين أولئك هنا بحلف الألف وتشديد الجيم من التعجيز في الثلاثة والباقون بالألف وتخفيف الجيم فيهن انتهى. ولول مع لقمان يدعون غلبوا سوى شعبة والياء بيتي جملا. أي قرأ أبو عمرو والكوفيون سوى شعبة وأن ما يدعون من دونه هنا وفي سورة لقمان بياء الغيبة والباقون بتاء الخطاب. واحترز بالأول عن الثاني إن الذين تدعون من دون الله لاتفاق السبعة على خطابه وهنا ياء إضافة طهر بيتي للطائفين فقط. سورة المؤمنون أماناتهم وحد وفي سال داريا صلاتهم شاف وعظما كذي صلا مع العظم وضم واكثر الضم حقه بتنبت والمفتوح سيناء ذللا. أي قرأ ابن كثير والذين هم لأماناتهم معا وفي سأل سائل بالتوحيد أي بدون ألف بعد النون والباقون بالألف فيهما على الجمع. وقرأ حمزة والكسائي على صلاتهم يحافظون وهو الثاني هنا بالإفراد والباقون بالجمع. واتفقوا على الإفراد في حرف المعارج كالأنعام وقرأ ابن عامر وشعبة عظما، فكتونا العظم لحما بفتح العين وإسكان الضاء بلا ألف فيهما على التوحيد، والباقون بكسر العين وفتح الضاء وألف بعدها فيهما على الجمع. وقرأ ابن كثير وأبو عمر تنبت بالدهن بضم التاء وكسر الموحدة، والباقون بفتح التاء وضم الموحدة. وقرأ الكوفيون وابن عامر من طور سيناء بفتح السين والباقون بكسرها انتهى. وضم وفتح منزلا غير شعبة، ونون سترا حقه واكسر الولا، وأن سوى والنون خفف كفى، وتهجرون بضم واكسر الضم أجملا. أي قرأ غير شعبة رب أنزلني منزلا بضم الميم وفتح الزاي، وشعبة بفتح الميم وكسر الزاي. وقرأ ابن كثير وأبو عمر رسولنا سترا بالتنوين والباقون بتركه. وقرأ الكوفيون وأن هذه أمتكم بكسر همزة أن وتشديد نونها، وابن عامر بفتح الهمزة وتخفيف النون، والباقون بفتح الهمزة وتشديد النون. وقرأ نافع تهجرون بضم التاء وكسر الجيم، والباقون بفتح التاء وضم الجيم انتهى. وفي لام لله الأخيرين حذفها، وفي الهاء رفع الجر عن ولد العلا. أي قرأ أبو عمرو سيقولون لله في الموضع الثاني والثالث بحذف لام الجر وإثبات ألف الوصل ورفع هاء الجلالتين والابتداء بهمزة مفتوحة، وكذلك رسما في المصاحف البصرية، نص على ذلك الداني في جامعه. والباقون لله بترك ألف الوصل وإثبات لام الجر وجر الهاء فيهما، وكذا رسما في مصاحف الحجاز والشام والعراق، ولا خلاف في الموضع الأول أنه بلام الجر. وعالم خفض الرفع عن نفر، وفتح شقوتنا وامدد وحركه شلشلا. أي قرأ حفص وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر عالم الغيب هنا بخفض الميم والباقون برفعها. قرأ حمزة والكسائي غلبت علينا شقاوتنا بفتح الشين والقاف وألف بعدها، والباقون بكسر الشين وسكون القاف وترك الألف انتهى. وستترك سخريا بها وبصادها على ضمه أعطى شفاء وأكملا. أي قرأ نفع وحمزة والكسائي فاتخذتموهم سخريا هنا، واتخذناهم سخريا في صاد بضم السين والباقون بكسرها فيهما، واتفقوا على ضم السين في حرف الزخرف انتهى. وفي إنهم كسر شريف، وترجعون في الضم فتح واكسر الجيم واكملا. أي قرأ حمزة والكسائي أنهم هم الفائزون بكسر الهمزة والباقون بفتحها، وقرأ أيضا وأنكم إلينا لا ترجعون بفتح التاء وكسر الجيم، والباقون بضم التاء وفتح الجيم انتهى. وفي قال كم قل دون شك وبعده شفى وبها ياء لعلي عللا. أي قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي قل كم لبثتم، وحمزة والكسائي فقط قل إن لبثتم بلفظ الأمر في الموضعين، والباقون بلفظ الماضي فيهما، وهنا ياء إضافة واحدة لعلي أعمل صالحا انتهى. سورة النور. وحق وفرضنا ثقيلا ورأفة، يحركه المكي وأربع أولا، صحاب وغير الخفض خامسة الأخير، أن غضب التخفيف والكسر أدخلا. ويرفع بعد الجر يشهد شائع، وغير أولي بالنصب صاحبه كلا. أي قرأ أبو عمرو وابن كثير وفرضناها بتشديد الراء والباقون بتخفيفها. وقرأ ابن كثير رأفة في دين الله بفتح الهمزة والباقون بإسكانها، واتفقوا على إسكان همزة موضع الحديد. وقرأ حفص وحمزة والكسائي فشهادة أحدهم أربع شهادات برفع العين والباقون بنصبها، وقيده بالأولية احتراز من أربعة الثاني لاتفاقهم على نصبه. وقرأ غير حفص والخامسة أن غضب الله برفع التاء وحفص بنصبها، ولا خلاف في رفع والخامسة الأولى. وقرأ نافع أن غضب الله علي بتخفيف أن وكسر ضاد غضب ورفع هاء الجلالة، والباقون بتشديد أن وفتح الضاد وجر الجلالة. وقرأ حمزة والكسائي يوم يشهد بياء التذكير والباقون بتاء التأنيث. وقرأ أبو بكر وابن عامر غير أولي الإربة بنصب الراء والباقون بجرها انتهى. ودري اكسر ضمه حجة رضا وفي مده والهمز صحبته حلا، أي قرأ أبو عمرو والكسائي دري بكسر الدال ومد الراء وهمزة بعدها، وشعبة وحمزة بضم الدال ومد الراء وهمزة بعدها أيضا، والباقون بضم الدال وتشديد الياء من غير مد ولا همزة انتهى. يسبح فتح الباء كذا صف، ويوقد المؤنث صف شرعا وحق تفعلا، أي قرأ ابن عامر والشعبة يسبح له فيها بفتح الموحدة على البناء للمفعول والباقون بكسرها على البناء للفاعل. وقرأ شعبة وحمزة والكسائي توقد من شجرة بتاء التأنيث مضمومة وإسكان الواو وتخفيف القاف ورفع الدال، ونافع وابن عامر وحفص كذلك إلا أنهم بياء التذكير، وابن كثير وأبو عمرو بتاء فوقية مفتوحة وفتح الواو والدال وتشديد القاف انتهى. وما نون البزي سحاب ورفعهم لدى ظلمات جر دار وأوصلا، أي قرأ البزي سحاب ظلمات بترك تنوين سحاب وجر ظلمات، وقنبل بتنوين سحاب وجر ظلمات، والباقون بتنوين سحاب ورفع ظلمات انتهى. كما استخلف ضممه مع الكسر صادقا وفي يبدلن الخف صاحبه دلا، أي قرأ شعبة كما استخلف الذين بضم التاء وكسر اللام ويبتدئ بضم همزة الوصل والباقون بفتحهما ويبتدئون بكسرها، وقرأ شعبة وابن كثير وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بإسكان الباء وتخفيف الدال والباقون بالفتح والتشديد انتهى. وثاني ثلاث ارفع سوى صحبة وقف ولا وقف قبل النصب إن قلت أبدلا، أي قرأ غير حمزة والكسائي وشعبة ثلاث عورات لكم، وهو الثاني بالرفع وحمزة والكسائي وشعبة بالنصب، ولا خلاف في نصب الأول وهو ثلاث مرات، وأشار بقوله ولا وقف قبل النصب إلى آخره إلى عدم جواز الوقف على ومن بعد صلاة العشاء على قراءة ثلاث عورات بالنصب إن قدرته بدلا، أما إذا قدرته منصوبا بفعل مضمر أي اتقوا أوقات ثلاث عورات فيجوز الوقف، وعلى قراءة الرفع الوقف على ما قبله حسن انتهى. سورة الفرقان. ونأكل منها النور شاع وجزمنا ويجعل برفع دل صافيه كملا، أي قرأ حمزة والكسائي له جنة نأكل منها بالنون والباقون بياء الغيبة، وقرأ ابن كثير والشعبة وابن عامر ويجعل لك قصورا برفع اللام والباقون بجزمها انتهى. ونحشر يا دار على فيقول نون شام وخاطب تستطيعون عملا، أي قرأ ابن كثير وحفص ويوم نحشرهم وما بالياء التحتية والباقون بالنون، وقرأ ابن عامر الشامي فيقول أنتم بالنون والباقون بالياء، وقرأ حق فما تستطيعون صرفا بتاء الخطاب.